إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيفنا في هذا الدرس الطيب المبارك هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا في هذا الدرس الطيب المبارك، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دز الشوارب وأرخ اللحى فأعف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، متفق عليه. زاد البخاري: فكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث تدل على أن الواجب إعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وقص الشارب، بل فيه الوعيد، يقول: من لم يعبد من شاربه فليس منه. هذا وعيد، ومن لم يكن شاربه فليس منه، يعني يقصه. فالواجب قصه وعدم تطويله، والواجب إعفاء اللحية وتكريمها وتوفيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. فالنقطة الآخر: جزء الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. الصحيحين: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله في هذه اللحية. كثير من الناس الآن عادوها وأخذوها تارة بالحلق وتارة بالقص، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وعدم أخذ شيء منها، لأنها سيما الرجل، وقار الرجل، فيها الوقار، فيها دلالة على أن حاملها رجل، فلا ينبغي لها تشبه بالنساء في حلقها وتقصيرها. أما ما ذكره عن ابن عمر أن كان يأخذ ما زاد قبضه في الحج، فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولا يجوز تقليده في ذلك. الصواب أنه لا يتعرض لها ولا زالت القبضة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى أرخوا اللحى. هذا عام يعم ما بلغ القبضة وما زاد عليها، ولا يجوز تخصيص هذا العموم بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. هل يدل الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا على وجوب قص الشارب؟ نعم، أمر النبي يدل على هذا، قص الشوارب يدل على الوجوب، وقال فليس منا هذا وعيد يدل على وجوب أيضا. نعم، من حلق حكم حلق الشارب كله سماحة الشيخ؟ الحلق تركه أولى، القص أولى. نعم الشيخ، لأن الرسول قال: قصوا أحفوا، ولم يقل أحلقوا. فالقص أولى من الحلق. الحلق لا يبقي شيء مرة، أما القص يبقى الأصول. الأحاديث سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، الأحاديث التي فيها ليس منا مثل هذا الحديث وحديث من حلف له في الله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، على ماذا تدل كلمة ليس منا؟ كلها بابها واحد، من باب الوعيد، مثل قول صلى الله عليه وسلم إنما ضرر الخدود في قص إن المصيبة أو شق الرجوع أو دعا بدعوة جاهية. فالحاصل أن هذا من باب الوعيد الشديد، وأن الواجب على المؤمن أن يمتثل أمر الله وأن يحذر مخالفة شرعه. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، الشعر الذي في الحلق هل هو من اللحية؟ لا، ما في الحلق ليس من اللحية، اللحية ما نبت على الخدين والذقن كما قال صاحب القاموس، وهكذا اللسان، اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية ما نبت على الصدرين والذقن، هذه اللحية. قال المؤلف رحمه الله في باب كراهية نتف الشيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. وهذا هي النهي عن نتف الشيب، هو نور المسلم وجمال له، فلا ينبغي له نتفه. وفي هذا الحديث أن الله يكتب لها بها حسنة ويرفعه بها درجة وحط منها خطيئة، هذا فضل كبير. والحديث رواه أبو داود بإسناد جيد لا بأس به. فلا ينبغي المؤمن أن يتعرض الشيء، بل ينبغي أن يفرح بذلك ويسر بذلك، فما زال يعطيه الله جل وعلا به حسنة كل شعرة يمحو به سيئة ويرفعه درجة، هذا خير من فضل كبير وهو نور المسلم. نعم. الحديث سماحة الشيخ لا بأس به. نعم. هل صحيح أن الشيء نور للمؤمن سماحة الشيخ؟ ما في الحديث. قال المؤلف رحمه الله في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد عن جابر بن عبد الله قال: جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحنة والكتم. متفق عليه. وزاد أحمد قال: وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكرمة لأبي بكر. فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروهما وجنبوهما السواد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري، ولم يذكر بالحناء والكتم. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. وعن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. فمر رجل آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي رمثة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء. نعم سمعت. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الخضاب، وأنه يسحب المؤمن الخضاب لكن بغير السواد، والأفضل بالحنة والكتم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. الحنة والكتم، الكتم يصبح سوادا والحنة حمرة، فإذا اجتمع صار بين السواد والحمرة. كان الصديق وعمر يصبغان بالحنة والكتم، والنبي أرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل ما يخضب به. وإن خضب بالصفرة فلا بأس، ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يخضب بها، ويذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخضب بالصفرة. هذا كله مستحب، كله سنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يغير لحية والده أبا قحافة، وقال: غيروا هذا السواب، هذا السواد، وغيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وكان رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، وهذا عمل فتحة من فتح مكة، فدل ذلك على أن السنة يغير الشيء، سواء كان بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالصفرة، لكن إذا اجتمع الحنة والكتم فهو أفضل، وإن غير بالصفرة وحدها فلا بأس، ولا يبقى بياضا. السنة يغير، يقول: يغير هذا الشيء وجنب السواد، عليه الصلاة والسلام. وهذا يعم الرجال والنساء في استحباب تغيير الشيء بالحنة والكتم بالصفرة، أما الأسود الخالص فلا. الثغامة ما هي سماحة الشيخ؟ الظاهر كقطعة العرفج وأشباهها من مما يكون أبيض. والكتم يا شيخ أحفظك، الكتم يصبغ سوادا، يصبغ سوادا، والحناء يصبغ حمرة. نعم نعم، فإذا اجتمع صار بين السواد والحمرة. نعم أحسن الله إليكم. هل تغيير الشيب واجب لأمر الرسول يا شيخ؟ المشهور عند العلماء أن السنة مؤكدة، لأن بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد يرى فيه البياض ولم يصبغ، وهكذا جماعة من الصحابة عليهم البياض لم يصبغوا. نعم، فالسنة التغيير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم. فالسنة يخالف اليهود وأن يصبغ المؤمن ويتأكد عليه ذلك، أما كونه يأثم مع النظر، لكن السنة مؤكدة لا شك. قال المؤلف رحمه الله في باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره: عن عائشة قالت: كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه، أخرجه. ولأحمد ومسلم: كان شعره إلى أنصاف أذنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. هذه الحديث كلها تدل على أنه لا بأس أن يربي الإنسان شعره، وأن السنة في حقه يكرمه إذا رباه، وذلك بترجيله كل يوم خلف يوم، يعني غبا. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يربي رأسه، فربما صار جمة وربما صار وفرة وربما ضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام، فيدل على التوسع في ذلك، وأنه لا حرج أن يكون جمة إلى أطراف أذنيه أو بين أذنيه ومنكبيه، ولا بأس يضرب إلى منكبيه، كل ذلك لا حرج فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام ربما حلق في بعض الأحيان، كما حلق في عمرة الحديبية، حلق رأسه وحلق في حجة الوداع، وربما قصر رأسه كما في عمرة القضاء وعمرة الجرالة، والحلق جائز إذا أراد أن يحلق رأسه لا بأس يحلق رأسه ولا بأس أن يقصره، هو مخير. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه أمر أهله قال احلقوه كلها ودعوه كلها، وهذا غزا لا يجوز، بل إما يحلق الرأس كله أو يترك كله، وهكذا التقصير إما يقصر كله ويترك كله. ورخص لأبي قتادة أن يترجل كل يوم لما اشتكى إليها حاجته إلى ذلك، هذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة، وأنه إن شاء ربع رأسه وإن شاء تركه وحلقه وإن شاء رجله كل يوم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإن لم تدعو الحاجة إلى ذلك فإن يكون غبا أو بعد ذلك على حسب الحاجة إلى ذلك. وإذا كانت تربية الرأس وبقاؤه قد يفضي إلى تهمة للشخص، أما إذا كان في محل لا تهمة فيه ولا يخشى عليه منه شر فلا حرج، إن شاء رباه وإن شاء حلقه وإن شاء قصره كما دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما وصف الخوارج بالتحليق فلأنهم يجبون ذلك ويلزمون أتباعهم بالتحليق، والخوارج طائفة ضالة يكفرون أهل الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويرون صاحب المعاصي ليس بمسلم بل وكافر ومخلد في النار. ولهذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يبرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم الأقتوان لهم قتلعان، أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. والمقصود من ذلك أنهم ظلال يكفرون أهل الإسلام ويقاتلونهم ويدعون أهل الأوثان، ويرون أن من مات على معصية على الزنا أو السرقة أو العقوق أو غير ذلك يرونه مخلد في النار، وهذا باطل بإجماع أهل السنة والجماعة ومخالف للآيات والأحاديث. ولهذا أنكر عليهم النبي ذلك وأمر بقتالهم، وقد نبغوا في عهد علي رضي الله عنه في وقت اختلافه مع معاوية فقتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، وظهرت علاماتهم ودلائل أنهم هم الخوارج. أما الحلق العادي يكون سيحلق رأسه بعض الأحيان أو بقصه لا حرج في ذلك، وإذا أتى الحج فالسنة الحلق أفضل وإن قصر فلا بأس، وهكذا في العمرة الحلق أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قال يرسل المحلق والمقصر قال اللهم ارحم المحلقين، قال يرسل المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قيل يرسل المقصرين قال والمقصرين، فدعا المحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا والمقصرين واحدة، فدل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل ومن قصر فلا حرج. لكن إذا كانت العمرة قرب الحج كالذي يأتي العمرة في ذي القعدة فإن السنة يقصر، كما أمر النبي أصحابه لما قدموا في حج الوداع في ذي الحج في ذي القعدة أمرهم يحلوا ويقصروا إلا من كان معه الهدي حتى يتوفر بقية الرأس للحلق أيام الحج، فالحلق يكون للحج والتقصير يكون في العمرة إذا كانت قريبة من الحج حتى يجمع بين المصلحتين والسنتين، وفق الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. بعض الشباب قد يطيلون شعورهم ويتخذون بفعل الرسول حجة مع أنهم مخالفون، إذا كان تطويل بقاء الرأس وعدم وتوفيره للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن يكرمه ولا يجعله مسوحا إلى منكبه أو فوق ذلك. أما إذا كان يتهم الشاب يعني قصده يتعرض للنساء ويقع الشر منه هذا يمنع ولا يمكن من هذا لظن السوء، فينبغي يجتنب هذا إذا كان يظن به السوء يجتنب هذا. المرأة التي تأخذ من شعر رأسها حتى يصل إلى كتفيها هل هذا من التشبه بالكفار سماحة الشيخ؟ ليس المرأة أن تأخذ من رأسها، عليها أن توفر رأسها لأنه زينة لها وجمال، وليس لها التشبه بالكفار ولا بالرجال، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء منه لطوله فلا بأس. أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قوة الرؤوس للكوفة للكلفة والمشقة في كثرته، فإذا أخذت من أطرافه لطوله وكلفته فلا بأس. أما تشبه بالرجال على أي حالة أو بالكوفة فلا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في باب كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. قال: فجيء بنا كأننا أفراخ، فقال: ادعوا إلي الحلاق. قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه الأحاديث مثل ما تقدم تدل على أنه لا يجوز القزع، والقزع من قزع السحاب القطع، يعني كون الرأس يؤخذ بعضه وترك بعضه، منعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لما فيه من التشويه، وقال: احلقوه كله أو دعوه كله. هذا هو الواجب، أن يحلق كله سواء كان صبي أو كبير، أو يترك كله. وكذا التقصير، لا يقص بعضه خل بعضه، إما يقص كله وإلا يترك كله. ولهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوه كله ويدعوه كله. وهكذا قصة أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله وأصحابه، أمر النبي حلق رؤوسهم إذا اقتضت المصلحة حلق الرؤوس، حلقت الرؤوس إذا كان في بقاء الرأس مشقة إما كثرة القمل أو لغير هذا، كما أمر كعب بن عجرة لما اشتكى وجع رأسه وكثرة القمل أمره بحلقه في الحج، وأمره أن يفدي عن ذلك في يوم الحديبية، أمره أن يحلق ويفدي بإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وهنا أمر بحلق رؤوس أولاد جعفر رضي الله عنه لأن المصلحة تقتضي ذلك، هذا فدل ذلك على أن الحلق جائز وأن التقصير جائز. وأما ما وصف به الخوارج من التحليق فذاك لأنهم يعتقدون دينا ويشددون فيه ويلزمون به، قبحهم الله كما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. سمحت الشيخ، لماذا سمي بهذا الاسم القزع؟ مثل قزع السحاب، قطعة في السماء، قزعة قطعة، يعني قطعة، فسمي القزعة لأن قطعة من الرأس كذا أو قطعة من الرأس كذا. هل القزعة سماحة الشيخ محرم أو مكروه؟ ظاهر السنة تحريمه، وأن لا يجوز القزعة، بل إما أن يحلق كله وإما أن يترك كله، لأن الأصل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء، والأصل في النواهي التحريم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله في باب الاكتحال والدهان والتطيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. ولفظه: كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه، وبكافور يطرحه من الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه النسائي ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المسك: هو أطيب الطيب. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب، المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث تدل على معنيين: أحدهما الاكتحال، وأن السنة الاكتحال، لأن الاكتحال يقوي البصر ويحسن منظر العين والشعر الذي فيها أيضا، فالسنة هي يكتحل. كان النبي يكتحل صلى الله عليه وسلم كل ليلة ويكتحل ثلاثة أميال عليه الصلاة والسلام في كل عين، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة في أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام، ويدل على ذلك، ويدل أيضا على أن السنة مراعاة ذلك، وأنه ينبت الشعر ويقوي البصر. فينبغي للمؤمن أن يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيتطيب فيكتحل كما كان النبي يكتحل، لما في ذلك من قوة البصر والفائدة الأخرى إنبات الشعر. والسنة ثلاثة أميال كل عين، ثلاثة أميال. يقول ابن عمر، يقول نافع أن ابن عمر كان يستجمر بالألوة، يعني بالطيب، يستجمر يعني يطيب، يعني يضع الجمر ويضع فيه الطيب، يعني يتطيب بالألوة وهي العود، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.